بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأحد 15 من شهر شوال سنة 340,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه من فضل الله علينا أن وفقنا الله سبحانه وتعالى لدراسة صحيح الإمام البخاري، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به نفعا عظيما، ويجعله وسيلة وطريقا إلى رضاه وإلى الفوز بعفوه وجنته يوم القيامة. كنا وقفنا في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، وذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها، حديث أبي موسى، وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ثم في الأخير حديث عبد الله بن عمر. تقدم البحث في حديث أبي موسى، قال: مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع كثيرة، والبخاري رحمه الله يأتي الحديث الذي فيه مسائل كثيرة وفيه فوائد كثيرة ثم يقطعه على الأبواب، يترجم لكل مسألة، ويمكن لطالب العلم أن يجمع هذه التراجم وهذه الأبواب، فإنها تعتبر فوائد ومسائل في الحديث. على سبيل المثال، هذا الحديث، حديث عائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا بحث عده أخونا أبو نايف جزاه الله خيرا. يقول: أخرج الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في 16 موضع من صحيحه. طبعا 16 موضعا معناها ب16 مسألة في الحديث. طيب، سوف أقرأ هذه المواضع حتى نقف على استنباطات ودقائق الاستنباط عند البخاري. يقول: الموضع الأول أخرجه رحمه الله في كتاب الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والنجارة. إذن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في مخضب، إذن هذه فائدة في الحديث. الموضوع الثاني يقول أخرجه رحمه الله في كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان مريضا وخرج للجماعة يهادى بين رجلين، فيمكن للمريض أن يشهد. هذا تقدم. الموضوع الرابع يقول الثاني والثالث هذا الموضوع الرابع يقول أخرجه رحمه الله في كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. هذا الباب الذي معنا الآن، من أين أخذ البخاري هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما مرض في بيته قدم للصلاة أبا بكر، إذن هذا يستفاد منه أن أبا بكر هو أحق الصحابة وأولى الصحابة بالإمامة لأنه أفضلهم. قال الموضوع الخامس أخرجه رحمه الله في كتاب الأذان باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. هذا يأتي إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى جنب أبي بكر. الموضوع السادس يقول أخرجه رحمه الله في كتاب الأذان باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، لأن كما يأتي في الحديث أن أبي بكر كان يأتم النبي عليه الصلاة والسلام والناس يأتمون بأبي بكر، إذن الإئتمام يكون بالإمام. الموضع السابع يقول أخرجه رحمه الله في كتاب الأذان باب من أسمع الناس تكبير الإمام. وهذا الذي يسمى عند الناس أو عند في الكتب التبليغ، أن يبلغ عن الإمام. طبعا هذا يكون لحاجة، إذا كان صوت الإمام لا يسمع لكثرة الصفوف أو سعة المسجد. أما الآن ما في حاجة، هل هناك حاجة للتبليغ؟ الجواب لا. لماذا؟ في مكبرات صوت، ما في داعي. كان النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفا مريضا، فكان صوته لا يقوى على إسماع الناس، فكان الذي يبلغ عنه أبا بكر رضي الله عنه. يقول الموضع الثامن أخرجه رحمه الله في كتاب الأذان باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. هذا أيضا هو يأتي، هذا كله تأتي الأبواب. الرجل في الحديث أبو بكر يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس تأتم، كانت تأتم بأبي بكر. الموضوع التاسع يقول أخرجه رحمه الله في كتاب الأذان باب إذا بكى الإمام في الصلاة. طيب، إذا بكى الإمام في الصلاة أيضا هذا يعني شو دقة الاستنباط، من أين أخذ هذا؟ من قول عائشة إن أبو بكر الرجل أسيف، يعني لا يملك عينه في الصلاة. الموضع العاشر أخرجه رحمه الله في كتاب الهبة باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها يأتي. هنا طبعا أخونا جزاه الله خير جاب كلام الحافظ حتى يبين. يقول مناسبة الحديث للترجمة، قال الحافظ في الفتح ووجه دخوله في الترجمة أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهبن له ما استحققن من الأيام ولم يكن لهن في ذلك رجوع، أي فيما مضى، وإن كان لهن الرجوع في المستقبل. شوف الدقة، دقة البخاري. لكن طبعا هذا يعني هذا من الذي كشف هذا من هو الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولعل البخاري ذكر شيئا من ذلك. الموضوع الحادي عشر قال أخرجه رحمه الله في كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ما نسب من البيوت يعني يقال بيت عائشة، بيت فلانة، بيت حفصة، يقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا جاء في الحديث، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مرض في بيت من؟ في بيت عائشة. الموضع الثاني عشر يقول أخرجه رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء في باب قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الموضع الثالث عشر أخرجه رحمه الله في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الموضع الخامس عشر يقول أخرجه رحمه الله في كتاب الطب باب قال لم يذكر له ترجمة. قال الحافظ في الفتح قوله باب كذا لهم بغير ترجمة، والغرض من الحديث هنا قوله هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. فائدة: قال الحافظ في الفتح: تقرر أن الباب إذا كان بلا ترجمة يكون كالفصل الذي قبله. يعني هو البخاري رحمه الله يذكر ترجمة ثم يذكر أحاديث، فيريد أن يفصل حديثا عن الترجمة المتقدمة، فماذا يفعل؟ يقول باب حتى يفصل هذا الحديث عن الترجمة المتقدمة. يعني هذا معنى كلام الحافظ. الموضوع 16 هو الأخير، يقول: أخرجه رحمه الله في كتاب الاعتصام بكتاب السنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال الحافظ في الفتح: والمقصود منه بيان ذم المخالفة. وقال ابن بطال في حديث عائشة رضي الله عنها: إشارة إلى ذم التعسف في المعاني التي خشيتها من قيام أبي بكر مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وعائشة ترد عليه: إن أبا بكر رجل أسيف. في طبعا لها قصد، تريد أن تصرف هذا المقام عن أبيها، لأنها تقالت إنه لا يقوم رجل هذا المقام إلا ما يحبه الناس يتشاءمون به، فأرادت أن تصرف هذا عن أبيها رضي الله عنها. يعني هذا اجتهاد منها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بها ولم يقبل هذه المعارضة، وقال كلمة: إن كنا صاحبات يوسف أو صاحبات يوسف. إذن هذه 16 موضعا، وكل موضع فيه فائدة وفيه مسألة مستنبطة من الحديث. طيب نسمع الحديث، حديث أبي اليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أنه قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري، وكان تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتنى من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان مشهور بكنيته، وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 21 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أيضا الحمصي، وهو ثقة عابد من الطبقة السابعة، توفي سنة 63 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: يحيى بن معين من أثبت الناس للزهري، لأن الزهري تلاميذه طبقات، شعيب من الطبقة الأولى. عن الزهري: محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، وينسب إلى جده الأعلى هذا شهاب، فيقال ابن شهاب ويقال الزهري، لأنه من بني زهرة بن كلاب قرشي، وأحيانا يقال محمد بن مسلم، فالزهري في الأسانيد يأتي على هذه الأوجه، مرة يقال محمد بن مسلم هذا اسمه، مرة يقال الزهري هذه قبيلته، مرة يقال ابن شهاب هذا جده الأعلى، جده الخامس تقريبا. توفي الزهري سنة 24 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري المدني ثم البصري، توفي بالبصرة سنة 93 على المشهور، وهو آخر الصحابة موتا بها رضي الله عنه، وهو من المكثرين من رواية الحديث. يقول وكان تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخدمه وصحبه، وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جملة أصحابه وأتباعه يعني في الدين وفي السنة، وخدمه لأن أنس رضي الله عنه معروف أنه خدم النبي 10 سنوات، أم سليم أمه قدمته للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم حتى يخدم النبي، وصاحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم الذي توفي فيه. هذا الشاهد في الحديث، هذا الشاهد أن الذي كان يصلي مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وهذا دليل على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة وهو أولاهم بالإمامة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدمه في الصلاة إذا كان مريضا، إذا غاب عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مكان فإنه كنصيئتي يأمر بلالا إذا تأخر هو أن يقيم الصلاة وأن يقدم أبا بكر. إذن تقديمه له عليه الصلاة والسلام في الإمامة في الصلاة وفي الدين هذه إشارة إلى أنه هو المقدم في الخلافة وفي إمامة الدنيا، وهذا الذي حصل. الصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بايعوا أبا بكر وأجمعوا عليه، وكما قال بعض العلماء ما كان الله سبحانه وتعالى يعني قدرا وكونا أن يولي على الصحابة أحدا وفيهم من هو أفضل منه، بل إن عمر رضي الله عنه قال في خطبته المشهورة وهي في البخاري لما ذكر حديث سقيفة بن ساعدة وما حصل فيها، وأن أبا بكر في البداية لما خطب اختار رجلين عمر بن الخطاب وأبو عبيدة، قال بيعوا أحد هذين الرجلين، هذا عمر وهذا أبو عبيدة. خطبة أبي بكر هذه يعني كانت رائعة جدا وأعجبت عمر، وعمر يقول كنت قد زورت كلاما في نفسي، أعجبني يقول أردت أن أقوله بين يدي أبي بكر لما اجتمع الأنصار في سقيفة بن ساعدة. طبعا أبو بكر لما أراد عمر أن يتكلم أشار إليه يعني أن كف أسكت، يقول أبو بكر عمر أنا سكت لأني كنت أداري منه حدة. فتكلم أبو بكر يقول تكلم على بديهته يعني بدون تحضير، يقول والله ما ترك كلمة في نفسه إلا قالها، وزاد كلاما عجيبا يعني على البديهة بدون تحضير. يقول عمر ما كرهت من كلامه إلا هذه، ما هي؟ أنه قدمه للخلافة، قدمه للبيعة. يقول عمر والله لأن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى شرك، أحب إلي من أن أتولى على قوم وفيهم مثل أبي بكر. شوف يعني أو كما قال رضي الله عنه يعني الموت يقول أحب إلي بدون شرك بدون إثم، يقول أحب إلي من أن أتولى الإمارة أو الخلافة على المسلمين وفيهم مثل أبي بكر الصديق. هذا من الذي يقوله؟ هذا عمر سبحان الله. أجمع الصحابة على ذلك حتى في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دلائل وإشارات وأحاديث وإجماع واتفاق سبحان الله، شرعا وقدرا كونا أبو بكر أفضل الأمة وأفضل الناس بعد الأنبياء. وبعد ذلك يأتي الروافض الأخباث يعارضون في هذا ويناكدون حتى انشقوا عن هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رضي الله عنه حتى إذا كان يوم الاثنين، يوم الاثنين يعني اليوم الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين ضحى، لما اشتد الضحى توفي عليه الصلاة والسلام، وهو ولد يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين. يقول وهم صفوف في الصلاة يعني في صلاة الفجر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة يعني حجرة عائشة، وكان عليها سترا يعني ما نسميه اليوم بالستارة، وكان مريضا عليه الصلاة والسلام لا يقوى، ولكنه أراد أن ينظر إلى أصحابه وإلى أمته وهم يصلون. يقول ينظر إلينا وهو قائم. يقول الأنس سبحان الله، يعني هذه كانت النظرة الأخيرة، يقول كأن وجهه ورقة مصحف، يعني من الإشراق والبهاء والنور والجمال. يقول ثم تبسم. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام ودع أصحابه. هذه كانت آخر نظرة نظروها للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهي آخر نظرة نظرها النبي إلى أصحابه وإلى أمته، فارقهم بهذه الابتسامة وبهذا الإشراق والبهاء والنور عليه الصلاة والسلام. يقول ثم تبسم يضحك. يقول فهممنا أن نفتن من الفرح، أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني لما رأوا النبي بهذه الصورة وتبسم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لهم كادوا أن يخرجوا من الصلاة سبحان الله، من شدة الفرح فرحوا برؤيته، فرحوا بابتسامته، فرحوا بخروجه، لأن ظن أنه سوف يخرج. يقول فأبو بكر رضي الله عنه لما رأى ذلك يقول فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، يعني أراد أن يتأخر أن يرجع ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج من الصلاة. قال فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم. وهكذا اطمأن عليه الصلاة والسلام على أمته سبحان الله. وكانت آخر نظرة نظرها إليهم وهم جميعا يصلون خلف رجل واحد هو أفضلهم وأعلمهم. هذه كانت الخاتمة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، ومات عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة سبحان الله. طبعا سيأتي في الحديث الذي بعده أنه ما قدر عليه، يعني هذه آخر نظرة وآخر رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي من ذلك اليوم، في هذا اليوم توفي عليه الصلاة والسلام. نعم الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر أنه قال حدثنا عبد الوارث أنه قال حدثنا عبد العزيز عن أنس أنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. فلم يقدر عليه حتى مات. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري المقعد، أبو معمر مشهور أيضا بكنيته، وهو ثقة ثبت ورمي بالقدر، توفي سنة 24 و200 من الطبقة العاشرة حديثه في الكتب الستة. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري وهو أيضا ثقة ثبت ورمي بالقدر. أهل البصرة ابتلوا بهذه البدعة، ببدعة القدر، كما ابتلى أهل الكوفة ببدعة التشيع. عبد الوارث بن سعيد من الطبقة الثامنة توفي سنة 80 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا عبد العزيز وابن صهيب وهو ثقة أيضا من الطبقة الرابعة توفي سنة 30 و100 وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أنس، وهذا إسناد يتكرر كثيرا في الكتب، عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس، عبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك، هذا إسناد بصري. قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثلاثا، يعني يوم الجمعة والسبت والأحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في يوم الخميس خرج إليهم عليه الصلاة والسلام وقد وضع على رأسه أصابة من الألم والمرض، وخطب فيهم الخطبة المشهورة التي أثنى فيها على الصديق، وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عنده، الخطبة المشهورة، وهي آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والعجيب أنه في هذه الخطبة أثنى النبي على أبي بكر وقال إن الله قد اتخذني خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ثم أثنى عليه. إيش معنى هذا؟ يعني في آخر خطبة وفي آخر مقام يقفه النبي عليه الصلاة والسلام يثني على الصديق، أليست هذه إشارة إلى خلافته وإلى أنه أفضل الأمة وأولاهم بالإمامة والخلافة بعده؟ دليل. في يوم الخميس لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة وحذر فيها، طبعا شوف أثنى على الصديق وحذر فيها أيضا من اتخاذ القبور مساجد، إيش معنى هذا أيضا؟ يعني لا تتخذوا قبري مسجدا. ثم عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يوم الخميس اشتد به المرض، ما استطاع أن يخرج إلى الناس يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، ثلاثة أيام. من كان يصلي في هذه المدة؟ أبو بكر. في يوم الاثنين حصل هذا الموقف الذي يحدثنا عنه أنس رضي الله تعالى عنه، يقول لم يخرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر تقدم فقال نبي الله بالحجاب فرفعه، الحجاب يعني الستارة التي على الباب، إلى آخر الحديث وهو بالمعنى الأول. يقول فلم يقدر عليه حتى مات، لأنه مات في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. الشاهد في الحديث أن هذا الحديث فيه أن الذي كان يصلي بالناس من هو؟ أبو بكر، وهو أولى الناس بهذا كما قال البخاري أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. نعم. الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة ابن عبد الله أنه أخبره عن أبيه أنه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، قال مروه فيصلي، فعاودته قال مروه فيصلي، إن كن صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن سليمان. يحيى بن سليمان هو الجعفي الكوفي نزيل مصر، قال في التقريب صدوق يخطئ، وقال الذهبي في الكاشف صويلح فصغير صالح، يعني إسناده حسن حديثه حسن، ولكن ليس حسن جدا، ليس الحديث حسن جدا يعني في قوة الحسن لذاته، وإنما حسن ينفع في الشواهد في المتابعات، قد يحسن لذاته نعم، فهو صويلح، يعني أحاديثه في الأصل أنها حسنة ولكن تنتبه له، يعني تحاول أن تراجع حديثه مراجعة جيدة، لأنه قد يكون أخطأ أو وهم وقع في شيء فتنتبه، يعني هذا المعنى. ولذلك الحافظ يقول صدوق يخطئ، هو قال صدوق يخطئ، من قيل فيه صدوق يخطئ أو صدوق يهم ليس صدوقا صافيا نقيا عنده شيء. الذهبي رحمه الله عبر عن ذلك بكلمة واحدة قال صويلح، صويلح تعادل كلمة صدوق يخطئ أو صدوق يهم أو إلى آخره. طيب، يحيى بن سليمان يقول طب إن كان كذلك صدوق يخطئ صويلح إلى آخره، البخاري رحمه الله يخرج له في الصحيح. أولا يقول الحافظ في المقدمة، حافظ بن حجر يقول في المقدمة لم يكثر البخاري من تخريج حديثه، هذا أولا، هل البخاري أكثر من تخريج حديثه؟ هذا أولا. وإنما أخرج له أحاديث معروفة وضعت تحت كلمة معروفة هذه خطوطا، وإنما أخرج له أحاديث معروفة من أحاديث ابن وهب خاصة. إذن هذه ثلاثة أشياء. أولا عندنا قاعدة عامة، البخاري إذا كان له شيخ من شيوخه متكلم فيه أو فيه ضعف إلى آخره وأخرج له البخاري، فما معنى ذلك؟ الصحيح. نعم، أنه يخرج له من أحاديثه الصحيحة. هذه قاعدة عامة. نأتي إلى هذا الراوي، إلى يحيى بن سليمان. شوفوا الدقة، الحافظ رحمه الله يقول أولا البخاري لم يكثر عنه، هذا أولا. ثانيا أخرج عنه أحاديث معروفة، معروفة يعني رواها غيره من الثقات توبع فيها. ثم عن شيخ واحد، من هو؟ ابن وهب، عبد الله بن وهب، من حديث ابن وهب خاصة. إذن انظر إلى دقة علماء الحديث. المسألة عند علماء الحديث والحفاظ والأئمة مسألة ما هي عايمة كما يظن بعض الناس الذين هم بعيدون عن علم الحديث وعن علوم السنة. من هؤلاء المثقفين والمفكرين كما يسمونهم يأتي أحدهم جاهل بالسنة وبعلومها وبعلم الحديث، ما يعرف، ثم يتكلم في الأسانيد ويتكلم في علماء الحديث ويتكلم في هذه العلوم التي هو ما يحسنها. مثلا فيها دقة، فيها تثبت، هذا علم ما هو كهانة، سبحان الله. هذا تكلم عنه كثيرا، يعني دقة وعلم، هذه ذوق، يعني ذوق عند علماء الحديث. يعني يحيى بن سليمان، يعني قد يأتي شخص يحيى بن سليمان يقرأ في التقريب صدوق يخطئ، طبعا البخاري أخرج له في الصحيح شيخ البخاري. نعم، بس المسألة تحتاج إلى بحث. أول هو شيخ البخاري، والبخاري لا يخرج عن أحاديث عن شيوخ الضعفاء إلا ما صح من حديثهم، هذا أولا. لم يكثر عنه، أخرج عنه أحاديث معروفة رواها الثقات. ثالثا هذه الأحاديث المعروفة إنما هي عن شيخ واحد له، من هو؟ ابن وهب. يعني بعض الرواة يختلف، يكون ضعيفا في شيخ وثقة في شيخ آخر، هذا معروف. في بعض الرواة هو ثقة في شيخ، في حين في شيوخ آخرين يكون ضعيفا، هذا معروف. يعني علوم الحديث، الخلاصة علوم الحديث وعلم السنة النبوية مو مثل الرياضيات وعلم الحساب، واحد زائد واحد يساوي اثنين، أشياء يعني قواعد معروفة كذا مسلمة. لا، هذا علم الحديث نعم هو قواعد، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك الذوق والمعرفة، الذوق والمعرفة. ولذلك لا يبرع في علم الحديث كل أحد. لو كان علم الحديث مثل الحساب والرياضيات لبرع فيه كل الأذكياء، أليس كذلك؟ علم الحديث ذوق، وهذا الذوق يأتي من طول الممارسة والمعرفة. أقول هذا لأن لا يأتيك شخص جاهل الآن، خاصة الآن، ويطعن. سمعنا قبل سنوات رجل معروف يفتي في القنوات، ذكر له حديث السحر، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سحر، وهذا الحديث في البخاري، في صحيح البخاري، حديث صحيح ما في كلام. وإن طعن فيه بعض الزنادقة وبعض ضعاف النفوس، وطعن فيه بعض هؤلاء المبتدعة الزائغون، هذا الرجل قال هذا الحديث ما يصح. طب في البخاري قال ما يصح، اشطبوا عليه. يعني شوفوا هذا الرجل، يعني سبحان الله، يريد منا أن نأخذ القلم الأحمر وأن نشطب على حديث في صحيح البخاري، هل هذا يجوز؟ احذف هذا الحديث، مو صحيح البخاري، ضعيف. طيب أنا أقول هذا لأن هذا الرجل ما عنده علم لا في السنة ولا في الحديث ولا يعرف شيء، ولذلك يتجرؤون على الصحيحين، والله المستعان. قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب أبو محمد المصري الثقة الحافظ الثبت، إمام كبير من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثني يونس، ويونس بن يزيد الأيلي من الطبقة السابعة، توفي سنة 59 و100، وحديثه أيضا من الكتب الستة. عن ابن شهاب، وابن شهاب من هو؟ هو الزهري. شوف ابن شهاب نسب إلى جده الأعلى. عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر. حمزة ابن عبد الله رضي الله رحمه الله ورضي الله عن أبيه وعن جده من الطبقة الثالثة وحديث أيضا الكتب الستة، وهو مدني وهو شقيق سالم، ولكن طبعا سالم أشهر، سالم مشتهر لأنه كان من العلماء الفقهاء المفتين، وسالم على قوله أحد الفقهاء السبعة. حمزة هذا شقيقه، أنه أخبره عن أبيه أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لما شد برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وجع قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إلى آخر الحديث. تقدم معنا الشاهد الحديث قوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إذن أهل العلم وأهل فضلي أحق بالإمام كما قال البخاري في الترجمة. يقول البخاري تابعه، الضمير يعود على من؟ على يونس، على يونس. الحديث هذا اختلف فيه أصحاب الزهد، نشرح ذلك على ضوء ما ذكر البخاري. البخاري يقول تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري. الزبيدي ومحمد بن وليد الحمصي القاضي من كبار أصحاب الزهري من الطبقة السابعة، توفي سنة 49 و100. أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والزبيدي محمد بن وليد الزبيدي هذا حمصي من الشام من كبار أصحاب الزهري من أثبته، لكنه ما اشتهر كشهرة معمر وشهرة يونس وشعيب ومالك بن أنس وهؤلاء، لأنه توفي قديما لم يبقى كبقاء مالك بن أنس مثلا أو هؤلاء، توفي وله من أثبت أصحاب الزهري. هذا الزبيدي رحمه الله. ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم، محمد بن عبد الله بن مسلم. والزهري ما اسمه؟ محمد مسلم. إذن احفظ ابن أخي الزهري اسمه محمد كاسم عمه. قال الحافظ التقريب صدوق له أوهام من الطبقة السابعة، توفي سنة 57 و100، وحديث أيضا كتب الستة. وإسحاق بن يحيى الكلبي الحمص أيضا، هذا يقول الحافظ التقريب صدوق من الطبقة الثامنة، هذا ليس له ذكر في كتب الستة إلا في هذا الموضع، ولذلك الحافظ قال في التقريب خت، يعني أخرجه البخاري تعليقا. وقال الذهبي لا يعرف. طب احنا ما يضرنا اسحاق بن يحيى الكلبي، المهم الان متابعه من الزبيدي. قال عن الزهري وقال عقيل، هذا عقيل بن خالد بن عقيل الايلي ايضا من ايضا الثقات، ومعمر بن راشد عن الزهري عن حمزه عن النبي. اذن الزبيدي ويونس رووه عن الزهري عن حمزه عن ابيه، واضح؟ عقيل ومعمر رووه عن الزهري عن حمزة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في رواية يونس وفي رواية الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى في زيادة إيش؟ عن أبيه، يعني جعلوه من حديث عبد الله بن عمر. إذن يونس بن يزيد والزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي هذا جعل الحديث من رواية الزهري عن حمزة عن عبد الله بن عمر عن عائشة، أو ذكر قصة عائشة. عقيل ومعمر جعلوه من حديث الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة، أو رفع القصة. طبعا الحافظ ابن حجر الفتح ذكر خرج رواية عقيل ورواية معمر. نأتي رواية معمر هذه لأنها موجودة في صحيح مسلم. رواية معمر رواها عنه ابن مبارك مرسلا، أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه، ورواه عبد الرزاق عن معمر موصولا لكن قال عن عائشة بدل قوله عن أبيه، وكذلك أخرجه مسلم. يعني مسلم أخرج الحديث، شوف مسلم أخرج الحديث عن معمر عن الزهري عن حمزة عن عائشة، واضح؟ والبخاري يخرج الحديث الزهري عن حمزة عن ابن عمر. طيب يقول الحافظ بن حجر وكأن رجح عنده يعني عند مسلم لكون عائشة صاحبة القصة ولقاء حمزة لها ممكن. واضح؟ يعني الآن ما الفرق بين رواية البخاري ومسلم؟ البخاري روى من حديث الزهري عن حمزة عن أبيه، مسلم رواه الزهري عن حمزة عن عائشة. طيب لماذا هنا رجحت رواية مسلم؟ يقول الحافظ بن حجر كأن مسلم رجح الرواية هذه، يقول رجح هذه الرواية من وجهين. أولا، من صاحب القصة؟ عائشة، هذا أولا. ثانيا، حمزة بن عبد الله، هذا من الطبقة الثالثة من التابعين، إدراكه ولقاؤه بعائشة ممكن لغير ممكن؟ ممكن أنه سمع القصة منها بنفسها، يعني أخذ الحديث منها بنفسها وليس عن أبيه. واضح؟ والخلاف أصلا قائم على من؟ الخلاف على من؟ على الزهري. هنا أيضا شعيب بن أبي حمزة، شعيب تابع عقيلا وتابع معمرا، أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم 9227 طبعة الرشد. ثم ذكر النسائي رحمه الله مخالفته لمعمر حيث ساقه بإسناد كإسناد مسلم، معمر عن الزهري عن حمزة عن عائشة، لأن معمر يعني عقيل ومعمر لم يذكروا فيه عبد الله بن عمر. واضح؟ ولكن اختلف أيضا هم عقيل ومعمر وشعيب، بعضهم قال حمزة عن النبي وبعضهم قال حمزة عن عائشة، حمزة عن عائشة. واضح؟ ومعمر رواه على الوجهين، معمر رواه مرة حمزة وذكر القصة، ورواه مرة حمزة عن عائشة. مسلم ايش اختار من هذين الوجهين؟ اي حمزة عن عائشة. وعلى كل حال الحديث صحيح، وهذا الاختلاف لا يضر. إذن الاختلاف عندنا على كم وجه في هذا الحديث؟ على ثلاثة أوجه. الأول، الزهري عن حمزة عن عبد الله بن عمر، وهذه الرواية اختارها وصححها واخرجها من البخاري. واضح؟ الوجه الثاني، الزهري عن حمزة عن عائشة، هذه الرواية اختارها وصححها مسلم. الوجه الثالث، الزهري عن حمزة وذكر القصة، وهذه الرواية فيها اختصار، يعني هذه الرواية هذا الوجه فيه اختصار، لأنه حمزة رحمه الله إما أنه أخذ الحديث عن أبيه أو أخذ الحديث عن عائشة، ولا مانع من صحة الوجهين، فيقال سمعه من أبيه وسمعه من عائشة، أو يقال سمعه من أبيه عن عائشة أبو صحابي ثم اختصر واختزل فجعل القصة مرفوعة مباشرة إلى عائشة، لكن على هذا الوجه يكون فيه انقطاع ولا لا بين حمزة والقي؟ حمزة ما أدرك القصة، يكون فيه انقطاع في وسطة ساقطة، وهذا إشكال على رواية مسلم، إن مسلم صحح الحديث من طريق حمزة عن من؟ عن عائشة. فأفضل الأوجه في ذلك ماذا؟ أن يقال إن حمزة له في هذا الحديث شيخان، سمع الحديث من أبيه ثم سمع الحديث منها، فحدث به على الوجهين، حدث به هكذا وحدث به هكذا، والزهري سمع الحديث عنه على الوجهين وحدث به هكذا، فسمعه منه يونس والزبيدي والذين معه، وحدث به حمزة عن عائشة فأخذه عنه معمر ومن معه. يعني هذه فائدة حتى نعرف أن هذه الاختلافات لا تضر في أصل صحة الحديث، الحديث صحيح، ولكن هذا اختلاف في الأسانيد لا يضر إن شاء الله. كم بقي؟ إذا نقف عند هذا الحد نكون قد انتهينا وفرغنا من هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.